الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطب، باب المرأة ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن، فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها في رقيها للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد بوغ له البخاري بباب يعني المرأة ترقى رجل. وحديث أم المؤمنين لأن النبي كان يعوض نفسه ويرفع نفسه بالمعوذات، ينفث في يديه ثم يمسح وجهه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. فتقول انه في مرضه الذي توفي فيه كان لا يستطيع ان يفعل ذلك، كان فيها تاخذ يديه صلى الله عليه وسلم وتقرا فيهما وتنفث ثم تمسح بيدي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه رجاء بركتها، اي بركه يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تعوذ النبي هي تعوذه ترقى صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، كما كان يرفع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بهن، وكان النبي يفعل هذا كل ليله. فلما تقل في مرضه الذي توفي فيه لم يكن يستطيع ان يفعل هذا بنفسه، فكانت المؤمنين تقرا يعني تقرا وتنفث ثم بعد ذلك، وكل هذا في يد النبي، ثم بعد ذلك تأخذ يديه صلى الله عليه وسلم وتمسح بهما وجهه ومستقبل من يعني من جسده صلى الله عليه وسلم. لما سئل ابن شهاب كيف ينفث، قال ينفث يعني في يديه، والنفث هو النفخ مع شيء من البلد الريق، ثم يمسح وجهه ورأسه وجهه ومستقبل من بدنه صلى الله عليه وسلم. ففي اولا هذا الفائده التي استنبطها البخاري هنا والله بها، ان المراه تدعو يعني المؤمنين عائشه هي ترقى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراه ترقى الرجل، طبعا الرجل اذا كان هذا يعني زوجا لها او محرما هذا الذي يحل، اما اذا لم يكن محرما يبدو الله تعالى اعلم ان هذا تمسك كما ان الرجل لا يمس المراه يعني في رقيه بني ابصارها بخلاف القرآن عن بعد. أما النفس والمسح هذا لا يكون بين غير محرمين أو بين غير زوج. نعم. باب من لم يرقى. حدثنا مسدد، حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجلت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله، قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا، فقال سبقك بها عكاشة. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبوغ له الإمام البخاري باب من لم يرق، يعني من لم يعني يرى الرقية في المرض. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي قال عرضت علي الأمم، يعني الأمم المبتدئة التي تدخل الجنة، فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، فهذا نبي أرسل هو في قومه أو من كان معه وليس، ولكن لم يؤمن له إلا رجل واحد، ونبي ومعه رجلان وهكذا. ثم قال عرض عليه ثواب عظيم، يعني ثواب عظيم أسود الناس كثيرين في الأفق، فظننت أنهم يعني أن الفقير لي هذا من سواقهم. يقول ثم عرض علي خجلي ينظر من هنا ومن هنا ثواب أعظم سد الأفق كله، الأفق يعني من جهات كلها، فخر لي هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، قد هذه أمتك فأمة من هي أكثر الأمم المهتدية دخول الجنة، قال وبعضهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي يعني قلت مع عباس، ثم دخل النبي ولم يبين له ما بين لهم من أنفسهم السليم أنت هؤلاء، فتذكر الصحابة في من يكونون هؤلاء 70 ألفا، فقال بعضهم أما نحن فقد ولدنا بالشرك، يعني كنا مشركين قبل أن يأتي الإسلام في الإسلام، فإذا هم أبناؤنا، أبناؤنا الذين ولدوا في الإسلام ولم يمض عليهم يعني شيء من الشرك، قالوا بعضهم. فخرج النبي وهم يتذكرون في العمر، يعني من يكون من 70 ألف؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: هم الذين لا يرقون ولا يستوون ولا يتطيرون على رب المكون. فذكر ثلاثة أحوال لهم أو أربعة: التوكل على الله تبارك وتعالى، إن التوكل على الله مطلقا، وإن التوكل على الله في فتح هذه الأمور الثلاثة. قال: هم الذين لا يرقون، وجاء في بعض الحديث لا يسترقون. أما يرقون إذا كان يرقون فيكون ترك الرقية أولى، وأن التوكل في ترك الرقية يكون أولى، لكن هذا قد يعني عرض بأن النبي رقى نفسه صلى الله عليه وسلم نفسه، وقد رقى الحسن ورقى الحسين، فدل على أن هذا لا ينافي يعني كما التوكل أن يرقى الإنسان نفسه غيره. وقيل ان اللفظ في يسترخون هو المحصور، لا يسترخون يعني لا يسترخون الرب، فيكون هنا يعني ما هو خلاف الاولى طلب الرقية، يعني طلب الرقية يكون فيها نوع من يعني الاعتماد على ذلك والتوكل على غير الله تبارك وتعالى. وقال لا يسترخون يعني لا يطلبون الرقية اي من غيرهم، اما ان يرقى نفسه او يرقى غيره فهذا لا ينافي يعني الكمال. ولا يستوون الكي مكروه، والله لكنه مكروه وتركه الى ان يكون من باب الاولى. ولا يتطيرون، واما التطير والتشاؤم فانه محرم، هذا من قسم المحرمات وليس من قسم المكروهات، فان التشاؤم هو ان يعني يتشاء الانسان من شيء يعني ضمن من وراء هذا الشيء يعني شر، هذا لا شك ان التشاؤم يعني من عمل الجاهليه كانوا يتطيرون، وتطيرهم وانهم كانوا يعني ينظرون به البخت، وهم امر اخر يرجعون عن العمل اذا ظنوا في شيء شيء من الشؤم فيرجع عن ما عزم عليه. اما اصله فإنه كان رجل إذا عزم على أمر يأتي إلى طائر واقف على الأرض فيزجره، فإذا زجره هو طار الطائر عن يمينه يقوم يتيمن ويستبشر ويرى أن هذا خير، وإذا طار الطائر عن يسار عن يسار الزاجر هذا طار إلى الجهة الأخرى بشأن فيرجع عما يعني صنعه. هذا من شأن الجاهلية، والتشاؤم قد يكون بالتطير هذا بالطيرة أو بشيء آخر، كان يرى الشمر قبيحا أو يسمع لفظا فيه الشر خير من الشر ارجع عما عز المعنى. فهذه الامور الثلاثه يعني تركها اولى في شيء اولى وفي محرم يعني يجب تركه في التشاؤم وخير لي على ربي ان اتوكل يعني على ربي ان اتوكلون والتوكل على تبارك وتعالى تسليم امور لله تبارك وتعالى. ولا شك ان التوكل لا ينافي اخذ الاسباب ولكن اخذ الاسباب المشروع في اسباب مشروع مباحه من اعتدال الغير وفي اسباب مكروه يعني قد يكون فيها خير لكن تركها من باب الاول مثل كما قال النبي اخبر ان فيه شفاء لكن قال يعني وانا عنها امتي عن الكيف. فالتوكل على الله تبارك وتعالى يعني هو يعني هذا اللي هو التمام. وقال النبي بان هؤلاء 50,000 هم هؤلاء يعني 50,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب وقد جعلناه يدخل من امتي الجنة 70,000 وجوههم كالبدر هي في التين يعني ما وصفهم الله النبي لأنهم أولا يعني هذه وجوههم في إضاءة وجوههم ثم إنهم لا يحاصرون يعني لا يناقصون حساب إنما يدخلون بدون أن يخافوا حساب. فقام عكاش بن محصن الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله رضي الله عنه فقال له ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله رضي الله عنه خلق من إنصافه كبيرة وكشف. الشاهد في الحديث بوه البخاري هنا قال باب من لم يرى الرقية يعني من لم يرى يعني أنه الذين لا يرون الرقية استدلوا بهذا والصحيح إن شاء الله لأن الرقية يعني لا تنافي التوكل وأنها مستحبة لفعل النبي لها صلى الله عليه وسلم فقد تعرف نفسه وعطى غيره صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي قيل أنه مكروه أو يكره هو أن يخطو الإنسان فبروك يا النبي. باب الطية. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. الطيرة وهي التشاؤم هو التخلف. قال باب الطيرة وأن سلم قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة قال في الدابة والدار والفرس. أما لا عدوى يعني كما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى منتفية بذاتها وأنها يعني كأنها قدر أو فوق القدر عندهم لا بد أن تكون. والحال أنه لا عدوى إلا بأمر الله تبارك وتعالى. يجب اعتقاد أن العدوى ممكن ينتقل يعني المرض من مريض إلى سليم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن ما فيه مرض مؤذي كما قال النبي فر من مجذوم فرارة من أسد يعني قال لا عدوى وقال هو فرا من مجذوم فرارة من أسد وذلك أن الجذام مهم. وكذلك قال إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها وذلك لأن الطاعون كذلك يعني ينتقل وينتشر. فلا عدوى كما كان يعتقده يعني أهل الجاهلية في الأرض ولا طيرة طبعا هنا النفي بمعنى الأمر يعني لا تتطير لا تتشاءم. والتشاؤم عرفنا معناه وأنا نبي لها عنه وقال إن يكون الشؤم في شيء يعني فيكون في الدابة وفي الفرس وفي الدابة يعني تشاؤم الكامل يعني إذا جاء شر إذا كان هناك شر يعني يحصل بسبب ذات من الزواج ففي هذه الأشياء. قيل شؤم الدار جيران وضيقه هذا من شؤم الدار إن الإنسان يسكن في دار فيكون من الشر الذي يتأتى منها أن يكون جيران ما جيران شر أو دار ضيقة وقيل شؤم الفرس حرام، أن تكون يعني حروم وليست بلول مطيعة. وقيل شؤم يعني المرأة كله. على كل حال النبي نهى عن التشاؤم يعني مطلقا، وأخبر بأن التشاؤم إن كان في شيء فيكون في هذه، يعني يكون الإنسان دار معينة، دار بذاتها يكون فيها شيء من الشر، أو دابة معينة يكون فيها يعني شيء من أخلاقها يكون فيها شر، وزوجة امرأة معينة يكون في خلقها وفيها شر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشد إلى ترك ذلك، أن هذا ممكن أن يكون يعني في هذه الأشياء الثلاثة شؤم، فتركها والابتعاد عنها يكون أولى خروجا من يعني ما فيها من الشؤم أو ما فيها من الشر. الله تعالى. حدثنا أبو اليمان أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأ. قال وما الفأ؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. نعم، لا طيرة وخيرها الفأ، حديث أبي هريرة. لا طيرة نفس الطيرة، وخيرها الفأ هو التفاؤل. كلمة الفأ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، يعني والكلمة الصالحة يعني أن يكون مثلا عازم على أمر فيدخل باب مثلا رجل يسمى صالح أو بشير، ها فيقوم يستبشر يقول إن شاء الله أمرنا صالح أو هذه بشرى. ولا يتشائم جاءه مثلا رجل يسمى مثلا باسم من أسماء الشر، مثلا سمى مثلا خباط ولا ضراب ولا نحو ذلك من الاسماء، فيقول خير والفعل. يعني خير ما ان يتفاءل الانسان بكلمه حسنه يسمعها عند عزمه على امر من الامور، فيسمع كلمه حسنه. يعني الانسان مثلا كلمه صلاح او كلمه صدق او كلمه خير، فيقول خلاص ان شاء الله هذا يعني فعل حسن. فالنبي كان يعني يأخذ الفعل ويحب الفعل ويكره التشاؤم صلوات الله وسلامه. نعم. باب الفعل. حدثنا عبد الله بن محمد اخبرنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفعل. قال وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم. كلمة الصالحة يسمعها أحدكم فيستبشر بها، يعني يسمع كلمة صالحة طيبة فيقول مستبشر بها خيرا، فهذه ما في هذا المفاجر هو يعني أخذه طيب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة. نعم، ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ به يعني يحب الفعل صلوات الله وسلامه. نعم. باب لا هام. لا هام. حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضر أخبرنا إسرائيل أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أما الهامة فهي من اعتقادات الجاهلية، وهو أنه الرجل إذا مات مقتولا عندهم مقتول فيقولوا خلاص يطلع الطائر من رأسه ويظل يصرخ، كان يصرخ ولا يسكن إلا إذا أخذ بثأر، إذا قتل قاتله وأخذ بثأر أن لذلك النبي قال الهامة. هذا أيضا يعني من اعتقاد الجاهلية. وأما صفر فهو شهر صفر الذي يأتي بعد محرم، كيف عرفت الشأن؟ وفي هذا الشهر إذا جاء يسكنون فسفر وزوج فتجارة حب أن يعني يسكنوا في ويقيموا في هذا الشهر خوفا من الشر، فالنبي قال ولا صفر يعني في شهر من شهر صفر وما يكون فيه ليس أجل. باب الكهانة. حدثنا سعيد بن حفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أخوان الكهان. كهانة وهو جاء من الغيب والكهان الذين جاءوا من غير كانوا كثيرة في الجاهلية وكثيرة من النساء والرجال ولهم رجل يعني حين يخرج ما يتكهن به في صورة الرجل أو صورة يعني الرجل اللي هو نوع من الكلام الذي له قافية وله يعني فاصلة واحدة فيقول لك في كبيرون أن المرأتين من هذيل هي قبيلة هذيل قبيلة عربية وكان مسكنها في مكة وما حولها ختلتها فجت واحدة أخذت حجر وضربت الثانية كانت حامل فأسقطت ما في بطنها فلما تخاصم النبي قضى النبي لهذه الذي قتل وليدها قضى لها بغرة يعني دية غرة الغرة يكون عبد أو أم يعني عليها أن تدفع لها عبد أو أمة هذا دية مقابل إسقاط ما في بطنها الذي قتلته من ضرب هذا الرجل فجاء ولي المرأة التي قتلتها اللي ضربت هذه الحجرة زوجها أو وليها فقال كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل أو بطل فبهل الكلمات المتتابعة اللي هي آخر أعلام فقال النبي إن هذا من إخوان الكهان هذا الذي قال هذا من إخوان الكهان وإن كان هو طبعا ليس تكهنا وإنما هو صار حكم شرعي لله تبارك وتعالى حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أن هذا ما عليه غرام يعني أن إسقاط الحمل هذا لا عليه غرام لأن هذا في حمل في البطن لسه ما نزل ولا حي لا أكل ولا شرب ولا استهل وخلاص مثل هذا يعني يصير بط ما عليه شيء ولا في دية ولا في شيء يكثر حكم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يعني سبه ولامة أولا طبعا إبطال حكم ثم لأخذوا هذه العبارة على هذا النحو قال إن هذا من إخوان الكهان والكهان كانوا يقولون هذا الكلام وكذلك كان لهم أن يتحاكم الناس ويتخاصموا إليهم ويحكموا بينهم بهذه الأحكام الباطلة التي هي مصدرها الشياطين وليس عندهم يعني أخذ بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من إخوان الكهان. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدا. نعم. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدا. نعم. ذكر أو وليدا أنت يعني نعم. فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أخوان الكهان. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم هذا في الكلام كذلك وأن هذه أخذ الأجرة على هذه الأشياء يعني حرام عن أبيه عن ثمن الكلب وما يبغى يسمن كلبا هي كان كلبا ياخذ ثمن وسمن وهذا باطل لا يمكن. طبعا قيل الا كلب الانحراف كلب الناحى اما كلب هذا كلب كلب الزينه يعني اذا كان كلب الزينه اما كلب حراسه غنم او نحوه فلجواز اقتنائه فيجوز بيعه كذلك. وقيل ان يعني النهي عن ثمن الكلب مطلقا والصحيح والله تعالى عنه انه ما يباح اقتناؤه من الكلاب فانه يجوز بيعه كذلك. واما مهر البغي مهر الزاني يعني الزاني تاخذ اجره على زناها فهذا المهر على الاجره هذه اسم الخبيث. وحلوان الكاهن حلوان الكاهن الكاهن الذي يتكاهن اذا اعطي مال سمى حلوان حلاوه يعني اخذ حلاوه على هذا الامر سمى حلوان لانه اكل بدون شغل يعني اخذ مالا بدون ان يعمل عملا حقيقيا وانما تكاهن يسمونه حلاوه او حلوان. فحلوان الكاهن من الكسب الخبيث ولا يجوز هذا. نعم. نختم ان شاء الله في هذا الحديث. شيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروه بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله انهم يحدثوننا احيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال عبد الرزاق مرسلون الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعده. ثم من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي سئل عن الكهان فقال النبي ليسوا بشيء. وليسوا بشيء مو نفي الوجود نفي الفائدة وللقيمة لأنه لا قيمة لفعلهم ولا فقالنا ليس بشيء كما تقول للتافه وعديم القيمة هذا ليس بشيء يعني وهذا كلمة نفي لكنها يعني لا قيمة له ولا نفع له ولا فائدة له. فقال رسول الله أنهم يحدثون بالشيء فيقع يعني أحيانا يحدثون هؤلاء الكهان يجي يخبر بشيء مستقبلي ويقع الأمر مثل ما يعني يحدث به. فقال لي تلك الكلمة يخففها الجني فيقرها في أذن صاحبه ولكن يخلطون معها الناس كذب. وقد جاء هذا في تفصيل كلام الله سلم لأن الجن يركب بعضهم بعضا إلى الغمام غير يعني السماء فيسمعون ما تتحدث به الملائكة مما يعني أخبروا به من الله تبارك وتعالى. إذا قضى الله الأمر فإنه يخبر به الملائكة إذا تكلم الله بالأمر يصحك الملائكة يكون أول من يخبر جبريل فتسأله الملائكة ماذا قال ربك يقول قال الحق وهو العلي الكبير. يخبر جبريل من عنده من السماء السابعة ثم ينتقل الخبر يعني من الملائكة من السماء إلى السماء. فإذا كان في السماء الدنيا وكان الجن يستريحون السمع فإذا سمعوا ما يتكلم به الملائكة من أمر من أمور الله تبارك وتعالى يختفوا كما قال تبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب فاق يرسل له الشهاب فقد يحرقه قبل أن يلقي الكلمة وقد يلقي الكلمة ويأتي الشهاب فيعرف. هذه الكلمة تنتقل من جني إلى جني من جني ولكن كل واحد يزيد فيها إلى أن تأتي إلى الإنسان هذا المصاحب للجن له صاحب فهي يقرها في أذنه يقول له ترى يصير كذا وكذا وكذا فيقولها لكن يقول مع هذه الكذبات الكثيرة التي كذبوا فيسبق الكاهن هذا مرة وطبعا يأتي كذاب في مرار كثير فصدقه في المرة إنما هي من هذه الخطفة التي خطفها الجن من سمائه للملائكة مما خطفه الله تبارك وتعالى. ولكن هم يعني في عمومهم الكهان قال النبي ليس بشيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.